ودك تقول اللي تغلي تونسيتك يا الغرامالي على النسيان حيلك ودك تقول اللي تغلي تونسيتك يا الغرامالي على النسيان حيلك ودك تقول اني مع الغرب رميتك وشلون برخص سيد القلب وخليله ودك تقول اني مع الغرب رميتك وشلون برخص سيد القلب وخليله تونسيتك يا الغرامالي على النسيان حيلك ودك تعاتبني ليا لحظة سهيتك هات العتب وابشر على راسي اشيله ودك تعاتبني ليا لحظة سهيتك هات العتب وابشر على راسي أشيلة ودك تقول اللي تغلي تونسيتك يا الغرامالي على النسيان حيلة ودك تقول تغلي تونسيتك يا الغرامالي على النسيان حيلة يا الغرامالي على النسيان حيلة